وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: واستدرك الركن فإن حل ركوع فألغي ذات السهو والبناية كفعل من سلم لكن يحرم للبقي والملزم كفي ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت كذاكر الوسطى وليد قد رفع وركب قبل ذلك الرجع. قال رحمه الله: واستدرك الركن. شرع هنا في بيان من فاته ركن من أركان الصلاة، وقد سبق فيما مضى أنه سيأتي الكلام على هذه المسألة، لأنه قد مضى الكلام على من ترك سنة مؤكدة، وقلنا من ترك سنة مؤكدة فإنه يجبر ذلك النقص بسجود السهو، ولكن من ترك فرضا ركنا من أركان الصلاة كيف يجبره؟ هل يجبره بسجود السهو؟ الجواب لا. إذن من ترك ركنا فله أحكام وفي ذلك تفصيل، هو الذي شرع هنا في بيانه، ولعل بعضكم سأل عن ذلك وقلت سيأتي. إذن هذا بيان منه رحمه الله لمن فاته ركن من أركان الصلاة. يقول رحمه الله: واستدرك الركن. الأصل أنه إذا فات المصلي الإتيان بفرض من فرائض الصلاة أن يرجع إليه ويستدركه، هذا هو الاستدراك، أن يرجع إليه ويأتي به، هذا الأصل. فمن نسي الركوع وسجد، سجد من القيام، قرأ الفاتحة والسورة ثم سجد، نسي أن يركع وتذكر في سجوده أنه لم يركع، ما هو المطلوب؟ أن يأتي بالركوع، أن يقوم ويركع ويرفع من الركوع ثم يسجد. من ترك القيام من الركوع، ركع وبعد الركوع مباشرة سجد، لم يقوم ثم تذكر، فإنه يرجع. إذن الأصل أن من ترك ركنا من أركان الصلاة يأتي به. من نسي قراءة الفاتحة وركع وأثناء ركوعه أو بعد الرفع من ركوعه أو عند سجوده المقصود تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، يرجع لذلك الركن الذي نسيه. إذن الأصل العام، وفيه تفاصيل سنذكرها، الأصل العام الأول اللي غنبداو به: من ترك ركنا من أركان الصلاة فإن الأصل أن يرجع إليه ويأتي به، ويأتي بما بعده، انتبه، ماشي يأتي به بوحده وينقص داكشي، لا، يأتي به ويعيد ما بعده. فمن نسي قراءة الفاتحة وركع ورفع وسجد ثم تفكر وهو ساجد السجدة الأولى أنه لم يقرأ الفاتحة، ما هو المطلوب؟ أن يرجع إلى القيام ويقرأ الفاتحة من قيام ويعيد الركوع ويعيد الرفع من الركوع ويعيد السجدة، مفهوم الكلام؟ إذن من ترك ركنا فإنه يرجع إليه فيأتي به وبما بعده. ما فعله من أفعال الصلاة بعد ذلك المنسي يعيده مرة أخرى، واضح؟ لأنه يكون قبل بعد ذلك الركن لا قبله، ولذلك سيأتي معنا أنه يسجد السجود البعدي بعد ذلك. إذن هذا هو الأصل، إلا إذا حال بينه وبين ذلك الركن ركوع، بمعنى إلا إذا انعقدت الركعة الأخرى، فإذا انعقدت الركعة الأخرى التالية للركعة التي فيها سهو فإنه يلغي الركعة التي فيها نقص ويجعل التي بعدها مكانها. انتبهوا، قلنا الأصل أنه يرجع، إلا إذا عقد ركعة بعد الركعة التي فيها السهو، عن الركعة الأولى وقع فيها الخلل، مثلا يلا بديتي كتصلي العصر، في الركعة الأولى نسيتي قراءة الفاتحة، في الركعة الأولى نسيتي الركوع، في الركعة الأولى نسيتي الرفع من الركوع، نسيتي السجدة الأولى، نسيتي الجلوس بين السجدتين، نسيتي السجدة الثانية، هادشي كامل واحد منه وقع لك في الركعة الأولى. متى تذكرت هذا السهو في الركعة الأولى؟ تذكرته بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، ده هو انعقاد الركعة الثانية، يعني ماشي يلا بديتي في الركعة الثانية رفعت من الركوع منها، بمعنى انعقدت الركعة الثانية، تذكرت بعد أن رفعت من الركوع من الركعة التي تليها، سواء كانت ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، المهم وقع لك السهو هنا بعد ذلك. فإن لم تتذكر إلا بعد الرفع من الركوع من الركعة التي تلي تتبع ركعة النقص، سواء وقع لك في النقص وتذكرت حتى في الأولى وتذكرت بعد الرفع من الركوع في الثانية أو في الثانية وقع لك الثالثة وهكذا، مفهوم؟ التي تليها. فما الحكم حينئذ؟ خلاف الأصل ما ترجعش للركن، تلغي الركعة كلها التي نسيت فيها ركنا، هذه الركعة الأولى نسيت فيها ركن كاملة تلغيها، وتجعل التي بعدها مكانها. فإن كان اللي فيها سهو هي الثانية غتجعلها الثالثة هي الثانية، وإن كان اللي فيها سهو الثالثة غتجعلها الرابعة هي الثالثة، وإن كان اللي فيها سهو الأولى غتجعلها التي فيها أنت الثانية هي الأولى. مفهوم الكلام؟ واضح الفقيه؟ هذا الذي ذكرته صحيح، ولكن إذا كان السهو في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة في غير الأخيرة، لأننا لاحظوا كنقولوا إمتى ما كترجعش لقضاء الركن؟ إذا رفعت من الركوع من الركعة التي تلي الركعة اللي فيها السهو. إذا إذا كان السهو قع لك في الركعة الأخيرة ما عندكش ركوع أصلا، واضح الكلام؟ فمتى لا تستطيع الرجوع، متى لا يمكنك الرجوع إلى الركن وتلغي تلك الركعة الأخيرة وتعيد ركعة أخرى؟ بعد السلام. وفي ذلك قولان في المذهب. القول الأول، إن سلمت وقرب الزمن فإنك تأتي بالركن فقط ولا تلغي الركعة، وهذا غير مشهور. المشهور في المذهب أنك متى سلمت وتذكرت بعد السلام تلغي الركعة الأخيرة وتقوم لركعة أخرى. وشمتوا كلام؟ مثلا من نسي سجدة من السجدتين في الركعة الأخيرة من صلاة الدور في الركعة الرابعة، سجد غير سجدة ما سجدوش، فإن تذكر قبل السلام، انتبهوا شوف، تذكر قبل السلام ما الحكم؟ يأتي بالسجود ما عليه والو، يرجع لذلك السجود ويأتي بما بعده. مثلا أنا كنت كنصلي الدور رحمك الله، سجدت السجدة الأولى ونسيت الثانية، وأثناء التشهد وقبل السلام تذكرت أنه بقي علي سجدة، ما الواجب؟ أن آتي بالسجدة الثانية وأعيد التشهد وأسلم وأسجد بعد السلام، صافي، ما واجبش علي نجيب ركعة كاملة ونلغي ديك الركعة، واضح؟ ولكن إن تذكرت بعد السلام حتى سلمت كنصلي هي هذيك، بعد السلام تذكرت أنني لم أسجد إلا سجدة واحدة مثلا، أو لم أقرأ الفاتحة في القيام، أو لم أركع في الركعة الأخيرة، وش واضح كلام؟ خلل وقع في الركعة، تذكرت بعد السلام، فما الحكم؟ المشهور في المذهب إلغاء هذه الركعة والإتيان بركعة أخرى مكانها. وقيل قول آخر في المذهب، إن كان الزمن قريبا، يلا أسلمت فكرت، فإنك تأتي به ولا حرج، وإن طال الزمن تلغي الركعة، ولكن المشهور هو الأول، إذا سلمت وتذكرت ولو قرب الزمن تلغي الركعة وتأتي بركعة رابعة، غنوض ونكبر الله أكبر ونجيب الركعة الرابعة وأسجد بعد السلام. وش مفهوم الكلام؟ واضح الكلام؟ هذا فيه خلل، واضح، هذا من أزل ما يكون. لاحظ أنا أصلي الظهر في الركعة الرابعة من صلاة الظهر، سجدت سجدة واحدة فقط، الواجب أن أسجد سجدتين، سجدت سجدة واحدة، تذكرت قبل السلام وأنا أتشهد، أنهيت التشهد قبل ما نسلم، تذكرت أنني سجدت غير سجدة واحدة، ما الحكم؟ ألغي الركعة الأخيرة؟ لا، أرجع للسجود وأتداركه، رجع ونسجد سجدة تانية ونعاود التشهد ونسلم، ومن اللي نسالي من السلام ندير السجود البعدي، عندي زيادة، واضح الكلام؟ إن تذكرت بعد السلام سلمت ونتفكر عندي غير سجدة واحدة، إذا شنو ندير؟ نقوم الله أكبر ونجيب ركعة رابعة كلها فاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود ونعود نسلم ثم أسجد بعد السلام لأن عندي زيادة، واضح؟ هذا المشهور في المذهب. هذا الذي ذكرته الآن، انتبهوا، إن تأملتم في كل ما ذكرته من التفصيل، يجب على من استدرك ركنا أن يسجد بعد السلام في الصور التي ذكرتها الآن، في الصور التي ذكرتها الآن كلها يسجد هذا الذي نسي ركنا بعد السلام كما مثلت بهذه المثل، علاش؟ لأن عنده زيادة، إذن يسجد بعد السلام، يلغي الركعة التي فيها سهو إن حال الركوع ويسجد بعد السلام وهكذا. ولكن إن كان عنده نقص وزيادة فإنه يسجد قبل السلام، ما ذكرته الآن هو الأصل، متى كان عنده الزيادة فقط فإنه يسجد بعد السلام، ولكن إن كان في جبره لصلاته نقص وزيادة ممكن يوقع في الصورة الأولى التي ذكرت، قد يقع ذلك. فمثلا من نسي سجدة من الركعة الأولى، انتبهوا معي مزيان، نسي سجدة من الركعة الأولى وصلى الركعة الثانية ولم يتذكر، وانعقدت الركعة الثالثة، رفع من الركوع في الركعة الثالثة، عاد تفكر ان الركعه الاولى ما سجدتش فيها واحد السجود، شنو الواجب عليه؟ ولا زين ان يلغي الركعه الاولى مزيان، ويجعل اولى ويجعل الثالثه ثانيه. ولكن ملي غيجعل الثالثه ثانيه نقرا فيها غير الصوره، هاد الثالثه اللي غير ردها ثانيه راه كنقرا فيها غير سوره الفاتحه فقط، لانه رفع من الركوع ديالها عاد تفكر. واش مفهوم الكلام؟ غادي يزيد الثالثه والرابعه غير بالفاتحه فقط بام القران، اذا عنده نقص وزياده، زياده ما زاد في الركعه الاولى ونقص السوره بعد الفاتحه، هنا يسجد قبل السلام. مفهوم الكلام؟ كذلك نفس السوره لو فرضنا ان السجده ان الركن نسيه في الركعه الثانيه، بحال صلى الركعه الاولى صحيحه تامه والركعه الثانيه نسي فيها ركن ولم يتذكره حتى رفع من الركوع في الركعه الثالثه، شنو الواجب؟ ان يجعل الثالثه ثانيه، وحينئذ غيكون قرا بالسوره فقط، ثم يصلي الثالثه والرابعه ويسجد قبل السلام. مفهوم الكلام؟ اذا فالحاصل، حاصل ما ذكرنا وخلاصته، ان المصلي اذا نسي ركنا فإن الأصل أن يأتي به إلا في صورتين. لاحظ المسألة ديال من نسي ركنا من أركان الصلاة، سفرت من فرائض الصلاة، فيجب عليه تداركه والإتيان به إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا حال بينه وبين ذلك الركن ركوع ركعة كاملة، عقدت ركعة، إذا رفع من الركوع من الركعة التي تلي الركعة التي فيها نقص، هذه الصورة الأولى ما يرجعش، شنو يدير؟ يلغيها ويجعل هذه مكانها. الصورة الثانية التي لا يرجع فيها للركن إذا سلم. سهل الكلام؟ إذا الحاصل أن من نسي ركنا يأتي به إلا في صورتين، إلى رفع من الركوع في الركعة التي تلي، والثانية إذا سلم. ففي هاتين الحالتين لا يرجع للركن، ماذا يفعل؟ يلغي الركعة التي فيها سهو ويجعل ما بعدها مكانها، فإن كان السهو في الركعة الأخيرة وكان قد سلم فإنه يقوم يلغي تلك الركعة ويقوم للأخيرة، سواء كان الثالثة ولا ثانية ولا رابعة على حسب الصلاة اللي كيصلي. مفهوم؟ سهل الكلام؟ واضح 100%. هنا انتبهوا لمسألة باش داخل في كلامي ضمنا، ولكن هذا السؤال قد يشكل على من لم يتأمل، هو سهل واضح. من كان لحد يصلي كبر للصلاة وهو قائم ونسي قراءة الفاتحة، ركع ورفع من ركوعه وتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ تأملت مزيان في السؤال؟ لا تأمل فيه جيدا. من كبر للصلاة في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، في أي ركعة من الركعات، نسي قراءة الفاتحة، ركع ورفع من الركوع ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، في نفس الركعة، نفس الركعة هذه اللي ما قرأش فيها الفاتحة، رفع من الركوع تفكر أنه ما قرأش الفاتحة، ماذا يفعل؟ يلغي الركعة ويجعل هذه مكانها. مفهوم الكلام؟ هذا داخل في عموم ما سبق، ماذا يفعل السياج؟ يلغي الركعة لأن الركوع قد انعقد. ايوا هذا هو الجواب اللي ما بغيتش. هذا هو الجواب اللي نعم سي لا لا هو ماشي ماشي لغز سي زيد، لا هو سؤال مقصود، لا هو لا فرق كبير. هناك صورتان، الا قلنا يستدركه اذا اش غادي يدير؟ سيقوم ويقرا الفاتحه، ملي غادي يرفع من ركوعه يتفكر غيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ويقرا الفاتحه ويعيد الركوع والرفع من الركوع، هذه إلا قلنا يتدارك، وإلا قلنا يلغي هذه تدارك، إلا قلنا يلغي إذن هذه الركعة التي هو فيها يتمها ورفع من الركوع غيمشي يسجد، ولكن هذه الركعة التي نسي فيها قراءة الفاتحة تلغى، واضح؟ وتجعل ما بعدها مكانها. ما الحكم الفقهي؟ يستدرك، لأن لاحظوا ملي كنقولوا حال ركوع من الركعة الأخرى ماشي من الركعة اللي فيها سهو، وهذا أشرت إليه أولا، عندنا الركعة اللي فيها السهو والركعة التي بعدها، الركعة اللي فيها السهو ما كنتكلموش عليها، إذا سهى ولم يصلي الركعة التي بعدها نفس الركعة اللي فيها سهو فإنه يرجع، متى لا يرجع؟ إذا رفع من الركوع من الركعة التي تلي تتبع الركعة التي فيها سهو. واش انتبهتم مزيان؟ إذا تذكر المنسي الركن المنسي متى؟ بعد الرفع من الركوع من الركعة التي تلي تتبع الركعة التي فيها نقص. أما إذا تذكر في نفس الركعة فإنه يرجع. وش واضح؟ إذن ماشي حال ركوع المقصود في نفس الركعة، لا، حال ركوع في الركعة الأخرى عاد يلغي. يعني في هذه السورة هذه يرجع ويقرأ الفاتحة ويعود الركوع والرفع منه. إمتى لا يرجع؟ مشال الركعة الثانية قرأ ركعة رفع من الركوع عاد تفكر. واضح كلام؟ حينئذ لا يرجع. هذا يلتبس أحيانا، قد يلتبس على المبتدئ كي يسمع حال ركوع كيظن ولو كان في نفس الركعة، لا لا، حال ركوع من الركعة الأخرى. أما إذا كان في نفس الركعة فإنك ترجع. واضح الكلام؟ وجه الزيادة اللي غير سجود السجود، لأنه غادي يزيد ركعة، هذيك الركعة كلها غير الغيها. يعني أنت لاحظ الركعة الأخيرة الرابعة قرأ فيها الفاتحة وركع ورفع وسجد سجدة واحدة وتشهد، لغى هذا الشيء كامل، جاب ركعة صحيحة من الأول ديالها، قرأ الفاتحة وركع، هذا الشيء كامل زيادة، ماشي غيره، كل الركعة كلها زيادة، كأنه صلى خمسا، غير الخامسة فيها سجود واحد، كأنه صلى خمسا ووحدة فيها سجود واحد. مفهوم الكلام الفقهي؟ إذن إذا كانت أسئلة باش من خليو حتى الآخر أحسن، إذا كثرنا منه من غادي نفصلوا الدرس، اكتبوا باش ما تنساوش. إذن واضح ما ذكرنا من القواعد الآن. إذن قلنا الأصل أن يرجع المصلي للركن الذي فاته ويستدركه إلا إذا حال ركوع في الركعة التي تلي ركعة السهو، فإنه يلغي تلك الركعة ويجعل ما بعدها مكانها ويسجد للسلام لأنه زاد في صلاته، إلا إذا اجتمع له زيادة ونقص كالصورة التي ذكرت كالمثال الذي مثلت به، فحينئذ يسجد قبل السلام. وما ذكرته الآن من أن المصلي إذا رفع من الركوع لا يرجع، يؤخذ منه أنه إذا تذكر وهو راكع يرجع ولا لا؟ نعم، على المشهور، المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم أنه إذا تذكر وهو منحن للركوع يرجع. متى لا يرجع؟ إذا رفع من الركوع. والرواية الأخرى عندنا في المذهب رواية أشهب، كيقول تلغى الركعة بالانحناء، يقول تلغى الركعة بالانحناء للركوع، إذا انحنى للركوع وهو راكع وتذكر فإنه يجعل هذه مكان ما قبلها ولا يرجع. مفهوم؟ ولكن المشهور في المذهب أنها لا تلغى إلا بعد الرفع من الركوع. وش واضح الكلام؟ متى تلغى الركعة التي فيها سهو؟ إذا رفع تذكر بعد الرفع من الركوع. مفهومه إذا تذكر وهو راكع يرجع. وهناك رواية عن أشهب أنه لا يرجع إذا تذكر حال الركوع، إذن فعنده وتلغى الركعة التي قبله إذا وقع التذكر في الركوع وبعده، في الركوع وما بعده. وبعض كبار المالكية فصل في المسألة، قال على حسب ما رجع إليه، فإن كان قد رجع يريد أن يرجع من قراءة فإن الركوع لا يحول بينه وبين ذلك، وإنما يحول الرفع من الركوع. وإن كان أراد أن يرجع لركوع أو سجود فإن الانحناء يحول. في الشاهد بعضهم فصل وبعضهم أطلق في الأول وبعضهم أطلق في الثاني، ولكن المشهور هو الذي صرح به الناظم رحمه الله، فإن حال ركوع بينك وبين الركن بأن رفعت من الركوع، هذا المشهور. إذن المشهور أنك تلغي الركعة التي فيها سهو وتجعل ما بعدها مكانها إذا تذكرت بعد الرفع من الركوع على المشهور، وقيل أثناء الركوع، وهناك قول ثالث بالتفصيل. قال رحمه الله في الصلاة في هذا، قال واستدرك الركن، هذه القاعدة وهذا الأصل العام، استدرك الركن الذي فاتك سهوا ونسيانا في صلاتك، استدركه وارجع إليه وافعله وافعل ما بعده. ثم قال لك فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطوع. فإن حال ركوع أي بينك وبين ذلك الركن الذي نسيته، إيش معنى حال ركوع؟ يعني رفعت من الركوع من الركعة التي بعد الركعة التي فيها سهو، يعني انعقدت الركعة التي بعده، انعقادها باش كيكون بالرفع من الركوع، هذا هو ضابط الانعقاد في المذهب. وقيل ضابط الانعقاد الركوع، والمشهور أن ضابط الانعقاد هو الرفع من الركوع. فإن حال ركوع انعقدت ركعة بعد ذلك، مفهومهم اللي كنقولوا فإن حال ركوع، فإن حال ركوعين ولا ثلاثة من باب أولى، ولا لا؟ إلى حال غير واحد لا ترجع، فإن حال اثنان أو ثلاثة من باب أولى. فإن حال ركوع فما الحكم؟ فألغي ذات السهو، ألغي الركعة صاحبة السهو، ذات السهو الركعة صاحبة السهو، اش دير ليها؟ ألغيها واجعل ما أنت فيه مكانها. سألك لا، فألغي ذات السهو والبناية، فألغي ذات السهو، واضح القاعدة؟ فألغي الركعة صاحبة السهو. ثم قال والبناء يطوع، البناء على الركعة التي صليتها وهي صحيحة يطوع. ما معنى البناء؟ أي الإتمام الإكمال، تبني على ما سبق. بمعنى إذا كنت قد صليت ركعة صحيحة وسهوت في الركعة الثانية ولم تتذكر إلا بعد انعقاد الثالثة، فإنك تجعل الثالثة، هذا هو معنى البناء، يعني تبني على الأولى وتلغي الثانية وتجعل الثالثة ثانية، تكمل صلاتك، تبني على ما سبق، البناء على ما تقدم من الصلاة يطوع. واضح الكلام؟ جائز هذا المقصود، البناء على ما سبق من ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو من عدم ركعة، ابني على ما تقدم، إذا كان شي حاجة ابني عليها ما كان جعل هذه الأولى. ثم مثل لك رحمه الله بمثال، قال كفعل من سلم، أو هذه سورة ثانية من السور التي تلغي فيها الركعة، قال كفعل من سلم، كفعل من سلم هذا تشبيه بقوله فإن حال ركوع. لاحظ قصنا واحد الأصل، قلنا استدرك الركعة، الركن إلا إذا حال ركوع، فإذا لم يحل ركوع ولكنك تذكرت بعد السلام، قال لك فالحكم واحد كفعل من سلم، فعل من سلم كمن حال بينه وبين الركن ركوع، أي فإنه يلغي الركعة ذات السهو ويبني عليها ركعة أخرى بعدها، يبني على ما تقدم ركعة أخرى. كفعل من سلم أي كفعل المصلي الذي سلم ظانا أنه قد تمت صلاته، كملت صلاته، وبعد تسليمه أدرك أنه نسي شيئا. الواحد هذا الشيء اللي نساه، سواء كان نساه في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، بعد السلام أدرك أنه بقي عليه ركن، فما الحكم؟ فإنه يلغي الركعة التي نسي فيها الركن، سواء كانت الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. إذا كان الأولى هي اللي نسى فيها، إذن غادي يعتقد الثانية دياله هي الأولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة، وغتبقى خاصها الرابعة، أي جنود يصليها بالفاتحة فقط ويسلم. مفهوم الكلام؟ فإن كان السهو في الركعة الرابعة فلا إشكال، غير يحيدها ويدير هذه هي الرابعة. إذن من سلم كذلك يلغي ذات السهو والبناء يطوع كفعل كمن حال بينه وبينه، هذا هو معنى كفعل من سلم، شبه لك من سلم بماذا؟ بمن حال بينه وبين الركن ركوع. واضح كلام؟ قال رحمه الله كفعل من سلم، لكن يحرم للباقي، لكن هذا الذي سلم يكبر تكبيرة الإحرام للذي بقي. إذا أراد الإتيان بالباقي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بما بقي. فمثلا لو أن أحدا صلى الظهر ركعتين اعتقادا منه أنه صلى أربعا، كيظن صلى أربعا، صلى غير ركعة ولم يتذكر إلا بعد السلام، واضح كلام؟ يلا سلم والزمن قريب، لا بد من الضابط، يلا سلم وقد قرب الزمن، تذكر مع السلام، السلام عليكم السلام، تذكر أنه صلى غير ركعات، واضح الكلام؟ فما الحكم؟ يبني على ما سبق، يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام ويصلي ركعتين. لذلك قال لك لكن يحرم للباقي، علاش أطلق في الباقي؟ لأنه على حساب، ممكن يكون باقى لي غير وحدة، ممكن جوج، ممكن ثلاثة، يكون ثلاثة كاع كل ساعة عليهم، ولا ثلاثة كلها نسى فيها أركان، واضح كلام؟ ما قرأ الفاتحة لا في الأولى ولا الثانية، ولا الأولى ما قرأش فيها الفاتحة والثانية ما ركعش فيها والثالثة ما سجدش فيها. فالشاهد ما بقي يكمله، سواء بقات لي ركعة ولا جوج ولا ثلاثة ما بقي يكمله. لذلك قال لك المؤلف لكن يحرم للباقي، ما معنى يحرم؟ يكبر تكبيرة الإحرام وجوبا، ويندب له الرفع. لاحظ تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر، أما الرفع سبق لنا أنه مندوب، كذلك هنا مندوب، إن شاء رفع يندب له الرفع. واختلف في المذهب إذا ترك التكبير أصلا، إذا لم يكبر، والمشهور أنها لا تبطل صلاته. إلى قام كمل صلاته لم يقول الله أكبر، سلمت فكر بقى لي ركعة، قام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يبدأ يصلي. ولكن لا بد يجب عليه أن ينوي الإتمام، نية الإتمام فرض بلا خلاف، ولكن التكبير قول الله أكبر قيل واجب وقيل سنة، والمشهور أنها لا تبطل صلاته بتركه. واضح؟ واش مفهوم الكلام؟ إذن من تذكر بعد السلام فإنه يأتي بالركعة أو بما بقي له من صلاته مما كان فيه خلل، يكبر ويأتي بالركعة أو الركعتين أو الثلاث، فإن ويندب له رفع اليدين، فإن ترك التكبير صحت صلاته على المختار، ولكن يجب عليه أن ينوي إتمام صلاته. النية لا بد منها فرض، أن ينوي إتمام ما بقي البناء على ما سبق، النية لا بد منها، ولكن قول الله أكبر المختار أنها تصح صلاته، هذا المشهور في المذهب. مفهوم الكلام؟ قال كفعل من سلم لكن يحرم للباقي. ثم قال والطول الفساد ملزم، هذا هو اللي قلنا، إن تذكر عن قرب، مفهومه إذا لم يتذكر إلا بعد أن طال الزمن، طال الزمن عاد تفكر، خرج من المسجد، صلى في المسجد، خرج من الجامع عاد تفكر، شنو الحكم؟ بطلت صلاته، يعاود يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، خرج من المسجد تفكر أنه ما سجدش ولا ما قراش الفاتحة، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة. والطول ملزم الفساد، الفساد ملزم. لاحظ الطول، ما هو المقصود بالطول؟ ال في قوله الطول ديال شد ال للعهد، اي والطول المذكور في قوله قبل بفصل مسجد وطول الزمان. ياك تقدم لنا ضبط لنا الطول باش الخروج من المسجد او طول الزمن عرفا وعاده، الى خرج من المسجد بطلت صلاته، ان لم يخرج باقي جلس في الجامع ولكن طال الزمن بطلت صلاته، يعيد الصلاه. ولذلك عبر هنا بالطول بألف لم دل على العهد، أي الطول المذكور في قوله فيما سبق في الدرس الماضي بفصل مسجد وطول الزمن، خروج من المسجد أو طول الزمن عادة. بعض المالكية الخروج من المسجد هذا الضابط واضح سهل، واحد يا الله سلم خرج من الجامع يعود صلى في المذهب، نعم الفصل من المسجد دال على الطول، هذا لا إشكال فيه. طيب فإن لم يخرج من المسجد جلس، ما هو ضابط الطول؟ المحشك يقول لك ضابطه العرف والعادة. بعض المالكية ضبطه بضابط، قال لك ضابط الطول عندهم قراءة الوقت الذي يكفي لقراءة الفاتحة، فإن تجاوز الوقت ما يكفي لقراءة الفاتحة هذا طول، يعتبر طولا. واضح كلام؟ أو يضبط بقراءة الفاتحة أو بقطع صفين، قال لك صفين من الصلاة، قال لك تنوض وتقطع جوج صفوف من الصلاة، هذا دليل على الطول. إذن الزمن الذي لا يكفي لمسافة صفين يعتبر قصيرا. شوف لاحظ، الوقت الذي لا يكفي لقطع صفين قصير، والوقت الذي لا يكفي لقراءة الفاتحة قصير أيضا. إذا اللي تذكر في وقت ما يكفيش لإنهاء الفاتحة أو ما يكفيش لتجاوز صفين هذا يعتبر قصيرا، فإنه يكمل كما ذكرنا. ولكن من تذكر في وقت بعد ذلك، بعد تجاوز يعني الوقت الذي يكفي لتجاوز صفين أو يكفي لقراءة الفاتحة فهذا يعتبر طولا. المحشي رحمه الله لم يذكر له ضابطا، وإنما قال ضابطه العرف، ما يعتبر طولا في عرف الناس فهو عرف، وما لا يعتبر طولا فليس بعرف. وبعض المالكية قل ضبطه بهذا الضابط. إذا المقصود إذا تذكر مباشرة بعد السلام، يلا سلم وهو جالس يقول الأذكار تذكر، الزمن قريب، فإنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة. إن طال الزمن تذكر بعد أن أنهى الصلاة وربما تكلم مع الناس بطلت ويأتي بصلاة أخرى. إذن الضابط هو طول الزمن، ولكن ما ضابط طول الزمن خلاف. مفهوم؟ قال رحمه الله كفعل من سلم لكن يحرم للباقي، والطول ملزم للفساد. إذا من تذكر بعد طول الزمن، هذه مسألة لا إشكال فيها، تذكر بعد الخروج من المسجد أو بعد أن طال الزمن، شنو الحكم دياله الفقيه؟ بلا إشكال بطلت صلاته. طال الزمن دز وصل العصر، من الدور طال العصر عاد تفكر بطلت صلاته، خرج من المسجد بطلت صلاته. ثم قال من شك رفقي إلى آخره بعده. إذن مفهوم هذا الكلام هذا؟ إذن علاش تكلمنا الآن؟ لاحظ ما سيأتي الشك، ما كنا نتحدث عنه الآن، من تحقق، شوف لاحظ تحقق سهوا ماشي شك، ولهذا خليوا الشك بعده. مفهوم هذا الكلام هذا؟ من تحقق نقص ركن، أنه السجود عنده يقين راه السجود غير سجدة واحدة، عنده يقين ما قراش الفاتحة، عنده يقين لم يركع. أما إذا كان عنده شك سجدة مسجد سيأتي حكمه بعده. إذا ما كنا نتحدث عنه من تيقن نقص ركن من أركان الصلاة. انتبهوا هنا لمسألة مهمة، كنت قد ذكرت لكم أن المصلي إذا ترتب على إلغائه لركعة زيادة ونقصان، إذا ترتب على الإلغاء الزيادة والنقص الحكم يسجد السجود القبلية، إذن فعليه يجعل كما قلت الثالثة ثانية والرابعة ثالثة وهكذا. هذا الحكم إنما هو للإمام والفذي، انتبهوا هذا الحكم إنما هو للإمام والفذ، هو اللي كيجعل دائما الركعة التالية التي فيها سهو مكانها ويسجد قبل السلام إذا كان بالصورة التي ذكرنا فاتته صورة. أما المأموم، لاحظ واحد كيصلي مع الإمام في الجامع جماعة وسهى ما سجدش، الإمام سجد ورفع وبقى جالس كيف كهر في حالة، هذا قد يقع سهى ولا غفلا أو أغمي عليه ولم يسجد سجدة، والمهم فاته ركن من الأركان، أو لم يقرأ الفاتحة وإن كان في المذهب عندنا الفاتحة المأموم ليست فرضا. إذا المقصود لم يركع أو لم يسجد أو لم يرفع من الركوع، ما أتى بركن وهو مأموم ولم يستطع تداركه لأنه حال بينه وبينه رفع الركوع، رفع الإمام من الركوع، يعني فاته سجود وما تذكر حتى الإمام رفع راسه من الركوع في الركعة التي بعد، فتسجد في الركعة الثانية والإمام رفع راسه من الركوع في الركعة الثالثة عاد تفكر أنه راه مسجد، لو أنه تذكر قبل ممكن يستدرك ويعود يتبع الإمام. أما إذا فاته ولم يستطع الرجوع عليه ماذا يفعل؟ فإنه يتم الصلاة مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتى بركعة بنفس الصفة التي فاتته. شو انتبه، هذا ما كيسجد القبلي، هذا كيسجد البعدي. مثلا واحد وقع عليه تسهو في الركعة الثانية من صلاة المغرب جهران والفاتحة والصورة، يا قزيدي إذا انتبه من اللي غي تفكر ما غي يجعلش ثالثة مكانها، غي يخلي ثالثة ثالثة والرابعة رابعة، ومن اللي سالي غي يقضي ديك الثانية اللي فاتته بالفاتحة والصورة جهرا، وعليه يسجد القبلية لا ما عندوش النقص. لاحظ الآخر كنا كنقولوا غي يدير هذه بلاصتي إنها غتولي الثالثة ثانية غتبقى فيها غي الصورة، هذا لا يجعل الثالثة ثالثة، يخليها في القضاء يقضي الركعة الثانية التي فاتته بالفاتحة والصورة، إذن فلا نقص. واش مفهوم كلام؟ إذن هذاك النقص اللي كيترتب الذي ذكرته إنما يحصل للإمام والفذ لا للمأموم، أما المأموم فإنه يقضي الركعة التي فاته منها ركن بنفس الصفة ويسجد بعد السلام، لأن علاش عنده زيادة ولا نقص في صلاته. مفهوم الكلام؟ ثم قال من شك في ركن، إذن ما سبق كلام على من تحقق زوال ركن، أما من شك في فوات ركن فإنه يبني على اليقين، القاعدة معروفة اليقين لا يزول بالشك، إذا المالكية يعملونها وهي قاعدة مجمع عليها، وإن اختلف في تنزيلها في بعض الصور. إذا المقصود من شك في ركن من الأركان فإنه يبني على اليقين، الشك لاغي غير معتبر كما هو معلوم عند أهل العلم، الشك غير معتبر لاغي. مثلا من سجد ثم قام لقراءة السورة من الركعة الثانية ثم شك سجد غير سجدة ولا جوج، لاحظ شك هل سجد الثانية أم لا، الأولى راه سجدها بقى مع راسه سجد غير وحدة ولا جوج، إذا الأولى سجدة يا الفقي فين عنده الشك في السجدة الثانية، هل سجدت الثانية أم لم أسجدها، شنو الحكم؟ واجب يركع الركعة يرجع للسجود، واضح الكلام؟ لأن الشك لاغين غير معتبر يبني على اليقين، يجعلها واحدة ويرجع ويزيد الثانية، واضح الكلام؟ من كان يصلي وهو في الركعة في ركعة من الركعات شك هل هذه الثالثة أم الرابعة، يقع هذا للمصلي، وش هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة، شنو يدير؟ يجعلها ثالثة يبني على اليقين، فالشك لاغين غير معتبرين. وهكذا ركع ثم شك، واش قريت الفاتحة ولا ما قريتهاش، يرجع ويقرأ الفاتحة. إذا من شك في ركن فإنه يبني على المتيقن منه، يبني على المحقق، والشك لاغين غير معتبرين. إذا فعل ذلك، شوف انتبهوا، إذا حصل المصلي هذا الشيء في صلاته وبنى على اليقين، يسجد السجود البعدية أم القبلية؟ البعدية قطعا، علاش؟ ما عنده نقص، هذا ليس في صلاته نقص. يسجد البعدية لماذا؟ لأنه إما أن تكون عنده زيادة محققة أو مشكوك فيها. فالمقصود أن صلاته إما يكون فيها زيادة أو تكون كما هي. فإن كان في صلاته زيادة فالسجود لجبريل ذلك الخلل، وإن كانت كما هي كان السجود ترغيما للشيطان. إذا النقص غير موجود، احتمال النقص ما كاينش. إما يكون ذاك الشك دياله أصلا غير لاغين فعلا فصلاته كما هي، أو يكون في قد سجد سجدتين فحينئذ يكون جبرا لصلاته. فالمقصود أنه يسجد السجود البعدي. قال رحمه الله: من شك في ركن بنى على اليقين. ثم قال: وليسجدوا بالواوي، وليسجدوا البعدية، في بعض النسخ وليسجودي البعدية وهو خطأ، وليسجدوا كما ذكره الشارح رحمه الله بها. ما المقصود ليسجدوا؟ المؤلف هنا يذكر لك حكم من ترك ركنا متحققا منه، ومن شك في بناء ركن، لأنه جمع الجميع وذكر الحكمة. في الأول ما ذكرش الحكم، قال لنا السجود البعدي في الأول ما قالش، قال واستدرك الركن فإن حلا ركوع فألغي ذات السوي والبناء يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. ولكن واش يسجد بعد السلام ولا قبل السلام؟ ذكر هذا الشيء مازال ما ذكروش. ثم قال: من شك في ركن بنى على اليقين. عاد بغي يجمع لنا كل شيء يقول لنا وليسجد البعدية، بلا ما يقول لنا في الاول يسجد البعدي ويعاود عليه يقول لنا يسجد البعدي، لا، جمع لنا كل شيء وقال لنا وليسجد البعدي، الا في الصوره اللي قلنا فيها الزيده هو غادي يذكرها. قال: وليسجد البعدي لكن قد يبين لان بنوا في فعلهم والقول نقص، فاذا بان النقص شنو الحكم؟ قال بفوت سوره فالقبلي حينئذ. مفهوم الكلام؟ اذا المؤلف رحمه الله جمع حكم من ترك ركنا متيقنا منه وحكم من شك في ركن، جمع الجميع وقال وليسجدوا البعدية. لماذا؟ لأن عندهم زيادة. إذن فالنسخة الصحيحة بالواو، مشي وليسجودي، وليسجدوا البعدية. قال رحمه الله: وليسجدوا شكون؟ أي هؤلاء المصلون الساجدون الذين سبق الكلام عليهم، من ترك ركنا سواء رجع إليه أو ألغى الركعة التي قبله وجعل الركعة بعدها أو شك فيه وبنى على اليقين. أشهدوا عدد ولا ماشي عدد؟ لاحظ عنا من شك في ركن، من تيقن من زوال ركن ورجع إليه، وعنا من ترك ركنا وحال بينه وبينه ركوع فألغى الركعة، وعنا من ترك ركنا وحال بينه وبينه السلام وقام لركعة، وعنا من شك في ركن وبنى على اليقين. أربعة هادو، هادو كلهم شنو الحكم؟ يجب عليهم السجود البعدي، وليسجدوا البعدية. لكن غير استثني واحد الصورة هي اللي كنا ذكرنا، إلا وقع لي هذا الخلل في الأولى أو الثانية وحال بينه وبينها بين ذلك الخلل ركوع الثالثة، فهنا غيكون عنده الزيادة والنقص كالفقيه، هو اللي استثنى خلل. لكن قد يبين بالياء، قد يبين خلاص يقرأ بسكون النون ولكن الياء تكتب، لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص. يبين بمعنى يظهر، نقص هذا هو الفاعل ديال يبين، تقدير لكن قد يبين نقص يا قزيدي، لكن قد يظهر عندك نفقي، لكن قد يبين نقص، هذاك نقص هو الفاعل ديال يبين، ويبين بمعنى يظهر. لكن قد يظهر نقص لأن بنوا، إذا شوف اللام تعليلية، لأجل بنائهم في صلاتهم على ما سبق. لأن نحن قلنا ذاك اللي يفوت الركن وكيرجع ليه ولا كيحول الركوع اش كيدير؟ يبني على ما سبق. فإذا كان صلى الركعة الأولى والثانية وقع لي فيها خلل وتذكر بعد أن انعقدت الثالثة، هذيك الثالثة كيجعلها ثانية، إذا بنى على الأول ولا لا؟ بنى على الأول. لذلك قال لك لكن قد يظهر نقص بسبب لأن بنوا لأجل أنبنوا في قولهم وفي فعلهم، في قولهم والفعل أي في قول وفعل الصلاة، لأجل أنبنوا في صلاتهم على ما سبق من الأقوال والأفعال. بسبب ذلك، بسبب بنائهم على ما سبق من الأقوال والأفعال، إيش غادي يحصل؟ ممكن يحصل نقص، ياك؟ فإذا ظهر نقص بسبب البناء على ما سبق، شكون فهموا منه أنه ممكن يبنوا على ما سبق وما يكونش نقص؟ نعم ممكن. فإذا كان عنده السهو مثلا في الثالثة وتذكر في الرابعة، غيجعل الرابعة ثالثة هو بنى وما كاينش نقص، أو الثانية مع الأولى ما كاينش نقص. إذا إن وقع بسبب البناء على ما سبق نقص، شنو دير؟ قال بفوت سورة بسبب الباء سببية، لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بسبب فوت سورة، لأن هذه السورة هذه هي الصورة الموجودة في ذلك، أن تفوتك السورة إذا انعقدت الثالثة وجعلتها ثانية. إذا شغي يكون وقع فاتك السورة بعد الفاتحة وهي سنة مؤكدة. قال بفوت سورة، شو الحكم؟ فليسجدوا القبلية، فالقبلية أي فليسجدوا القبلية، مفهوم؟ لأن بنوا فعلهم وقولين نقص في السورة فقبل زد كذاكر الوسطى وليل قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. قال رحمه الله كذاكر زيد الوسطى وليل قد رفع، هذا التشبيه إنما هو تشبيه في الحكم الذي هو السجود القبلي. انتبهوا، هذه المسألة اللي غيذكر لنا الآن ما عندها علاقة بالأركان أبدا، كتتعلق بالسنة المؤكدة، ولكن ذكرها هنا وشبهها بما سبق في حكم وهو السجود القبلي. كأنه قال لك كما أنه يجب السجود القبلي على من سبق ذكرهم الآن، فكذلك يجب السجود القبلي على من ترك التشهد الجلوس الأوسط والتشهد وتذكر بعد أن قام، وقف تذكر أنه رمى تشهدش، شنو يدير؟ يكمل صلاته وهو يسجد السجود القبلي. شنو يبغي يقول لك؟ يعني هذا يسجد السجود القبلي كمن سبق. إذن هذه المسألة هذه ما عندها علاقة بالأركان، وإنما التشبيه في السجود القبلي. قال كذاكر الوسطى وليد قد رفع وركبا، كمن تذكر الجلسة الوسطى مع التشهد ولكن بعد أن رفع ركبتيه ويديه من الأرض على الأرض. كذاكر الوسطى، والحالة هذه أليد قد رفع وركبا، أي تذكر بعد أن رفع ركبتيه ويديه من الأرض، لأن عندنا في المذهب الضابط هو أن يرفع المصلي الإمام أو الفذ يديه وركبتيه على الأرض كلها، إلا بقت غير يد يرجع، أما إن رفع ركبتيه ويديه عن الأرض فلا يرجع يتمادى. هذا هو الحكم. إذن من نسي سهى ورفع يديه وركبتيه عن الأرض وقام للثالثة وسهى عن الجلسة الوسطى مع تشهدها، شنو الحكم عندنا في المذهب الأصل؟ الأصل الواجب أن يتمادى، يكمل صلاته وما يرجعش. إذن إمتى يرجع؟ المفهوم ديال الكلام متى يرجع؟ إن بقيت ولو يد أو ركبة على الأرض، ولو غير يد بقات يرجع، أو ركبة فقط بقيت يرجع. أما إن تذكر وركبتيه وركبتاه على الأرض بلا إشكال. لذلك قال لك لا قبل ذا، لا قبل هذا، شنو ذا؟ لا قبل ذا أي رفع اليدين والركبتين. إذا المقصود عندنا إذا تذكر المصلي الجلسة الوسطى بعد رفع يديه وركبتيه جميعا عن الأرض، عاد ذكره وخمز الموقف، شيء الله رفع تذكر، الأصل أنه يتمادى ويتم الصلاة ويسجد قبل السلام. مفهومه إذا تذكر قبل أن يرفع يديه وركبتيه جميعا، رفع جوج يديه، مازال ركبته ولا مازال يد ولا مازال يمجوج، فإنه يرجع، وحينئذ إذا رجع يسجد بعد السلام. شوف انت بكلام إذا رجع وتشهد وأتم صلاته فإنه يسجد بعد السلام، وإذا لم يرجع يسجد قبل السلام. فإن خالف ما يجب عليه، هذا اللي ذكرنا هو الأصل، واحد الإمام خالف ما يجب عليه سهوا أو عمدا، تعمد يخالف أو سهى أنه رخص يكمل ورجع مثلا، ممكن الإمام الأصل عارف هو الحكم أنه إلى رفع يدي ركبته خصو يكمل يتمادى في صلاته، نسي هو هذا الحكم ورجع أو تعمد أن يرجع، فما الحكم؟ يتم صلاته ويسجد بعد السلام ولا إشكال. واضح الكلام؟ قال رحمه الله كذاكر الوسطى أي الجلسة الوسطى مع التشهد والحالة هذه جملة حالية، والحالة هذه أن أيديه قد رفع، والأيدي جمع يد، والمراد يديه لأنه عنده يد يا قصدي، والأيدي قد رفع، وركبا جمع ركبة والمراد ركبتاه، وقد رفع يديه تقدير البيت، وقد رفع يديه وركبتيه. كذاكر الوسطى والحالة، إذن جملة حالية دي، قد رفع يديه وركبتيه، شنو الحكم؟ كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا، انتهى الكلام فاصلة. شنو الحكم؟ يسجد القبلية لأنه شبهه بما سبق، ياك قبل قال لك بفوت سورة فالقبلي، كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا، ما لحته هو فالقبلي، واضح؟ ثم قال لك لا قبل ذا، لا قبل ذا أي رفع اليدين والركبتين. علاش قال لك لا قبل ذا أي رفع اليدين والركبتين؟ لأنه إن تذكر قبل ذا أي رفع اليدين والركعتين يجب أن يرجع، ما يتماداش يرجع، وحينئذ فلا نقص غير السجود بعد السلام. لا قبل ذا أي رفع اليدين والركبتين عن الأرض، فحينئذ لا يسجد قبل السلام لأن عنده زيادة، يسجد بعد السلام. لا قبل ذا، شوف قال لك لكن رجع، هذا هو الأصل، لكن يرجع قبل هذا، لكن يرجع إلى الجلسة الوسطى والتشهد، إلى تذكر قبل من هذا الشيء هذا، يلا رفع ركبتيه مازال يدي على الأرض، ولا رفع يديه وركبتيه على الأرض، مازال ما رفعش اليدين والركبتين جميعا، فإنه يرجع ويتم الصلاة. هذا هو معنى لا قبل ذا لكن رجع، مفهوم الكلام؟ نعم، هل من إشكال؟ السير صافي، واضح؟ تفضل. إذا كان نسي ركناً، مثلاً نسي ركوعاً، والإمام لم يسجد، لم يرفع من الداخل، يعني يجب على الإمام أن يرفع. ماشي الإمام، المأموم دابا أنت كتقول. لا يتبعه، إن لم يحل الركوع يتبعه، يحاول يركع ويأتي بالواجب من الركوع، يركع ويرفع من الركوع ويلحق بالإمام. لا شيء عليه، يلحق بالإمام لا شيء عليه. إذا لم يلحق حتى حال ركوع يلغي تلك الركعة ويجعل هذه الأخرى، بمعنى يجعله كأنه فاتته تلك الركعة، كأنه يلا دخل في الصلاة، وبعد ذلك يقضي ما فاته. نعم مثله. نعم يا صرت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: واستدرك ركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهوي والبنى يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. قوله واستدرك الركن إلى قوله ملزم لما ذكر قبل هذين البيتين متصلا بهما حكم من ذكر بعضا من صلاته بعد الفراغ منها أو بعد أن دخل في صلاة أخرى، ذكر هنا حكم من ذكر بعضا من صلاته في تلك الصلاة نفسها، فأخبر أن من نسي ركنا من أركان الصلاة أي فرضا من فرائدها كالركوع أو السجود ثم تذكره بالقرب فإنه يستدركه حينئذ، أي يأتي به، فإن لم يتذكر حتى حال الركوع بينه وبين تداركه للركن المتروك بحيث عقد الركعة التي تلي الركعة المتروكة منها، فإنه يلغي الركعة صاحبة السهو أي التي سهى عن بعضها ويبني على غيرها من الركعات إن كان، وإلا كانت هذه التي عقد الآن أولاه. وكانت شركعة سبقتي فيما كان ولغى يجعلها هي الأول. هذا كله إن كان السهو في غير الركعة الأخيرة وتذكر قبل السلام، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. وإن كان السهو في الركعة الأخيرة فإنه يتدارك ما ترك منها أيضا قبل السلام، فإن لم يتذكر حتى سلم وحال السلام بينه وبين تدارك ما سهى عنه فإنه يلغي الركعة المتروكة بعضها أيضا ويبني على المتروكة بعضها نائب عن الفعل التي ترك بعضها، اسم المفعول هذا المتروك بعضها أيضا ويبني على غيرها كما مر. ولكن هذا الذي لم يتذكر حتى سلم لا بد أن يحرم لما بقي له من صلاته وهو قضاء الركعة التي فسدت له، ويكون إحرامه بالقرب، فإن لم يحرم إلا بعد طول بطلت صلاته. وكذا الحكم إن كان الترك من غير الأخيرة ولم يتذكر حتى سلم فإنه يحرم للباقي بالقرب وإلا بطلت صلاته. وإلى حكم شو ضابط القرب والبعد؟ قلت ضبطه بعضهم بما ذكرت، وهو منظوم في بيت، نظمه بعضهم في بيت، قال والطول بالخروج من صفين أو بقدر ما فاتحة تقرأ حكوا والطول بالخروج من صفين أو بقدر ما فاتحة تقرأ حكوا. نعم. وإلى حكم نعم كل هذا غير اجتهاد. نعم لا يدرى هل هناك، الله أعلم. لا. وكذلك من قدره بذلك اجتهاد، لقدره بالأذكار صلته هو اجتهاد. هذه الأحكام كلها مبنية على الاجتهاد، لا تجد فيها دليلا خاصا، هذا اللي كنا ذكرنا دابا الآن. واضح؟ من ترك ركنا من أركان الصلاة ماذا يفعل؟ فاتوا واحد الركن في ركعة تفكروا سجد غير سجدة وحدة، ناض كيقرأ الفاتحة وتفكر ماذا يفعل؟ قول سي الحميد. من ترك ركنا من الأركان، هذا احنا بغينا شي حاجة ما تكونش مبنية على الاجتهاد، تكون مبنية على الدليل. من ترك ركنا من الأركان وتذكره بعده، يلا سيدي احنا قريبة، يلا سجد السجدة الأولى، رفع ناض كيقرأ الفاتحة تفكر سجد غير سجدة وحدة. في مثل هذه التفاصيل تضطر إلى الاجتهاد، تضطر، لأن ما حصرهاش النبي صلى الله عليه وسلم. كل صورة من صور السهو لا تجد عليها دليلا، كل صورة خاصة أبدا لا تجد عليها. لو أجبت عن هذا نقول فإن حال ركوع أو تذكر أنه نسي سجودا من الركعة الأولى في الركعة الرابعة، يلغي كاع الصلاة كلها وعاود يصلي. هكذا الناس اللي ما عارفينش الأحكام كيوقع عليه مسكين خلل، كيقطع الصلاة ويعاود يقيم الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام، واش غيدير؟ واضح حسين على كلها مبني على الاجتهاد، تفاصيل الفقه وجزئيات الفقه وتفاريعه لا دليل عليها، في الغالب لا دليل عليها. زيد. وإلى حكم من سهى في الأخيرة أو في غير، لا دليل خاص وإلا داخلة في العمومات بالاجتهاد. زيد. وإلى حكم من سهى في الأخيرة أو في غيرها ولم يتذكر حتى سلم أشار بالبيت الثاني. فالحاصل أن المانع من تدارك الركن الموجب للإتيان بركعة برمتها يختلف باختلاف الركعة المتروك منها، فإن كان المتروك من غير الأخيرة فالمانع من ذلك عقد التي تليها، وإن كان من الأخيرة فالمانع منه السلام، إلا أن قوله والطول الفساد ملزم مكرر مع قوله قبل كذكر البعض بفصل مسجد كطول الزمان. واللوم في الطول للعهد والمعهود الطول المتقدم في قوله بفصل مسجد كطول الزمان. مثال ذلك والسهو من غير الأخيرة، غيم التلين المثال الأول ديال السهو في غير الركعة الأخيرة، ومثال الثاني غيم التلين السهو في الركعة الأخيرة، جوج الأمثلة. مثال ذلك، لأن القاعدة اللي قررك الآن إذا كان السهو في غير الأخيرة شنو كيدير؟ فإن حال ركوع ألغيت، وإن كان في الأخيرة شنو اللي كيلغيها؟ السلام. هذا الشيء بغي يمثل جوج الأمثلة. زيد. مثال ذلك والسهو من غير الأخير، مسألة قوله في المدونة قال مالك، مسألة قوله، مثال ذلك مسألة قوله في المدونة قال مالك، ذلك هو خبر المبتدأ. تري الآن نقاط. مسألة قوله في المدونة قال مالك من صلى ركعة ونسي سجودها فذكر ذلك وهو في الثانية. نعم. مثال ذلك والسهو من غير الأخيرة مسألة قوله في المدونة قال مالك. زين. من صلى ركعة ونسي سجودها فذكر ذلك وهو في الثانية قبل أن يركع فليسجد سجدتين ثم يقوم فيبتدئ القراءة لركعة الثانية. ولو نسي سجدة من الأولى فذكرها قبل أن يركع الثانية أو بعد أن ركع ولم يرفع رأسه منها فليرجع ويسجد السجدة التي بقيت عليه. فإذا سجد قام وابتدأ قراءة الركعة الثانية. فإن ذكر في الوجهين بعدما رفع رأسه من الركعة تمادى وكانت أول صلاته وكانت أول صلاته وألغيت الركعة الأولى وسجد في ذلك كله بعد السلام انتهى. وقد تبين من نص المدونة أن هذا أن عقد الركوع هو برفع التفاصيل هذه. هذا من كلام مالك، هذا كلام ديال الإمام مالك، والإمام مالك معروف من عاشر ومن صاحب ومع من، فالأصل والظاهر أنه أخذ هذا عن تابعين الذين عاش معهم أو عن الآثار التي كان يعتمدها كثيرا في ذلك، الآثار المروية عن الصحابة عن ابن عمر بالخصوص وعن غيره من الصحابة، هذا الظاهر. وقد تبين من نص الأخذ بما أفتى به في هذه المسائل التفريعية أولى من الأخذ ممن جاء بعده ولا لا؟ فالمسائل الفرعية نأخذ بكلام محتمل، نأخذ بواحد من كلام من متأخرين، لأن هذا عاشر وعاصر من كان عاش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبين من نص المدونة أن هذا أن عقد الركوع هو برفع رأس منه لا بانحنائه إليه، وهو مذهب ابن القاسم ومذهب أشهب أنه بالانحناء. نعم. قالوا وقد وافق ابن القاسم أشهب على كون الانعقاد بالانحناء في مسألة ذكرناها في الأصل، في مسائل ذكرناها في الأصل منها هذا هو القول المفصل. وافقه في مسائل دون مسائل أو غير واحد المثال. من ترك الركوع من ركعة وتذكره في التي تليها فإن تذكره وهو قائم ركع ورفع وسجد وصارت مكان التي قبلها. ولو تذكره بعد الانحناء ووضع يده على ركبته ووضع يديه على ركبتيه فيرفع بنية الثانية وتبطل الأولى. فتنبه لكون العقد في ترك السجود أو غيره من الفرائض برفع الرأس. تنبه يعني ابن القاسم، ابن القاسم يقصد هذا التفصيل ديال ابن القاسم. فرق بين مسألتين، لكون العقد في ترك السجود أو غيره من الفرائض برفع الرأس، وفي ترك الركوع بالخصوص هو بالانحناء. قال لك إذا كان فات من الركعة اللي قبل الركوع كي يفوته بالانحناء، إذا حلال الركوع في الركعة التي بعد لا يتدارك. أما إذا كان لفات سجود لشيء آخر فإنه يتداركه ولا يفوته إلا بعد الرفع من الركوع. هذا التفصيل في المسألة. ومثال ذلك أيضا والسهو من الأخيرة مسألة قول الإمام. والسهو جملة حالية. نعم. فتنبه لكون العقد يعني ابن القاسم. ومثال ذلك أيضا والسهو من الأخيرة مسألة قول الإمام أبي عبد الله المازري إن ذكر سجدة من الركعة الرابعة بعد أن تشهد قبل أن يسلم فإنه يسجدها إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل ويعيد تشهده لوقوعه في غير موضعه، وإن لم يذكر حتى سلم. فالمذهب على قولين، قيل الحكم كذلك والسلام لا يحول بينه وبين الإصلاح، وقيل قد حال السلام بينه وبين الإصلاح فيقضي الركعة بجملتها انتهى. نعم، جزء الأقوال كما ذكرت، ولكن المشهور أنه يعني نعم أن السلام تلغى معه الركعة وقبل السلام يأتي بالركن. هذا المشهور. والقول الثاني عزاه ابن عرفة لابن القاسم والسحنون والمغيرة وهو المشهور عليه. اعتمد الناظم شيء وهو المشهور. زين. تنبيهات الأولى إذا فات محل تدارك. الأول إذا فات محل تدارك الركن بعقد الركوع أو بالسلام على التفصيل المتقدم وأتى بركعة مكان الفاسدة فإن ركعاته تتحول فتصير ثانيته أولى وثالثته ثانية وهكذا. انظر تفصيل ذلك في الكبير. والتحول المذكور إنما هو بالنسبة للإمام والفذ. حسبك، قال لك الآن كاملة تنبيه المقصود به ما سيذكره، واما الماموم هذا هو المراد به التنبيه، لان هذا الشيء اللي قال لنا دابا راه فهمناه مما سبق. هذا الشيء غير توطئه، لان غتقول تكرار، لهذا غير توطئه لما سياتي باش يقول لك واما الماموم راه ماشي الحكم ديالو بحال الامام والفد او قد زيد. واما الماموم، واما الماموم اذا فاته ركوع او سجود بنعاس او غفله او زحام او نحو ذلك، او فاته تدارك، فاته بدون او، وفاته فاته كذا، وفاته تداركه ما قدرش يتداركه، وفاته تداركه فإن ركعاته لا تتحول، تبقى الأولى الأولى تالتة تالتة، وهذه التالية غيقضيها كما هي. بل يأتي في قضاء الفاسدة بركعة على هيئة الفاسدة من كونها بالصورة أو بغيرها. الثاني ما ذكره الناظم من تدارك الركن مخصوص، من تدارك الركن مخصوص بغير، مخصوص ما ذكره مخصوص خبر، مخصوص بغير النية وتكبيرة الإحرام. أما هما فلا يتداركان، فلا يتداركان لأنهما إذا سقط أو أحد أو أحدهما لم يحصل الدخول في الصلاة. نعم. الثالث أخر الناظم الكلام على سجود السهو. أهل شيء أعلي عالم يحل بينه وبين ركوع، المهم يتبعوا يدرك تلك الاركان ويتبعوها على شيء عادي. كتقصد سجود السهو زعما شيء من هذا؟ لا لا، يسمى انه فاته ركن ولو تداركه، هو ان يحول ركوع. اذا كان الامام رفع من الركوع في الركعه التي تليها عاد تفكر، حينئذ ما فاته صافي، يعتبر فاته. الثالث أخر الناظم الكلام على سجود السهو في هذه المسألة إلى أن جمعه مع سجود المسألة التي بعدها، حيث قال وليسجدوا البعدية لكن قد يابين لأن بانوا في فعلهم والقول نقص بفوت صورة في القبل. وحاصل السجود في مسألة الناظم هنا أن من ترك ركنا فتذكره بالقرب وتداركه وصحت ركعته سجد بعد السلام لتمحض الزيادة، وهو ما عمل قبل كمال ركعته من التي بعدها. وإن فاته تداركه وفسدت ركعته فإن كانت الثالثة أو الرابعة فالسجود بعدي لتمحض الزيادة أيضا، وإن كانت الأولى وتذكر قبل عقد الثالثة فكذلك أيضا، وإن لم يتذكر حتى عقد الثالثة فالسجود قبلي لاجتماع الزيادة والنقص، سواء كان الترك من الأولى أو من الثانية، والله أعلم. الحاصل اللي كيذكر الآن هو الخلاصة ديال ما سبق وما هنا، خلاصة كيجمع لك هنا. انظر بسط ذلك في الكبير، ويأتي بعض ذلك قريبا. وعلى كل حال فالسجود إنما هو لغير المستنكح، فائدة مهمة جدا. وعلى كل حال فالسجود إنما هو لغير المستنكح، التفاصيل كلها اللي كنا كنقولوها لغير المستنكح، الموسوس الذي يوسوس في صلاته كما سيأتي ضابط ذلك، يوسوس في كل يوم على الأقل مرة أو مرتين، هذا يسمى موسوسا. هذا المستنكح لا يسجد السجود البعدية. لاحظ إذا تحقق، هذا موسوس ماشي شك، تحقق من أنه راه ما سجدش، تحقق من أنه ما قراش الفاتحة، يقراها ويسجد ويفعل ما ذكرنا، ولكن لا سجود عليه. واضح لك الآن؟ علاش؟ لأنه موسوس. أما في الشك كما سيأتي إن شاء الله فإنه لا يبني على اليقين، هو يجي معنا في الشك، هذا اللي ذكرنا الآن. إذا كان الركن الذي تركه متيقنا منه، شنو قلنا؟ يأتي به يتداركه والحكم دياله بحال حكم الآخر، إن حال ركوع كذا إلى آخر ما سبق، لكن لا يسجد السجود بعد السلام ولا قبل السلام، ما عنده السجود بعده، هذه واحد. ولكن إن كان شاكا، هذا الموسوس هذا المستنكح ماشي تيقن عدم ركنه، شك في ركن، واضح؟ فإنه لا يبني على اليقين، يبني على الشك. المعتبر عنده الشك دياله هو اليقين. واحد شك موسوس وهو في ركعة من ركعاته الثالثة ولا الرابعة يجعلها رابعة، السجدة الثانية ولا الأولى يجعلها ثانية، واضح الكلام؟ ويسجد بعد السلام كما سيأتي إن شاء الله. إذا انتبهوا الفرق، هذا اللي تيقن هذا مستنكح، ولكن تيقن من نقص ركنين فإنه يفعله ما يفعله غير الموسوس، إلا أن الفرق لا يسجد بعد السلام ولا قبله، فهم؟ سجد سو ما عندوش. ولكن إذا كان شاك في ركن فإنه لا يبني على اليقين، يبني على الشك ويعتبره الشك عنده هو معتبر، ويسجد بعد السلام. سأل. أو غيجي معنا بعد هذا زيد. أما هو فلا سجود عليه سواء تدارك الركن أو فاته تداركه وأتى بركعة. قوله من شك حسنا نكفينا إن شاء الله كأي تصلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. السرد إن شاء الله نكتبه في الدرس.